الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سنكمل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة رابحة تنجيكم أي تخلصكم من عذاب أليم أي مؤلم؟ وإنما سمى الله العمل الذي فيه النجاة يوم القيامة تجارة لأنهم يربحون فيه رضا الله عز وجل ويربحون نيل الجنة والنجاة من النار. ثم بين الله عز وجل تلك التجارة فقال تعالى: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم أي داوموا على الإيمان الذي فيه نجاتكم، لأن الخطاب هنا للمؤمنين. وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا الفعل من الإيمان والجهاد خير لكم إن كنتم تعلمون، لأنكم إذا علمتم ذلك واعتقدتموه أحببتم الإيمان والجهاد فوق ما تحبون أموالكم وأنفسكم فتخلصون وتفلحون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. إن فعلتم ذلك يغفر الله لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تجري من تحت أشجارها وغرفها الأنهار، ومساكن طيبة في جنات عدن. العدن الإقامة والثبوت، والمعنى أنهم مقيمون بالجنة ومستقرون فيها إلى ما لا نهاية. ذلك الفوز العظيم، ذلك المذكور من غفران الذنوب وإدخال الجنات المذكورة هو الفوز العظيم، النجاة من نكال الآخرة وأهوالها ونيل السعادة الدائمة هو الفوز الكبير. ثم قال الله عز وجل: وأخرى تحبونها، أي ولكم إلى هذه النعمة المذكورة نعمة أخرى عاجلة تحبونها. ثم بينها الله سبحانه وتعالى فقال: نصر من الله وفتح قريب. نصر من الله على أعدائكم وفتح قريب أي عاجل. من العلماء من قال هو فتح مكة، ومنهم من قال المراد بذلك فتح فارس والروم. وبشر المؤمنين بالنصر والفتح في الدنيا، وبشرهم بالجنة في الآخرة. ثم حض الله المؤمنين على نصر دينه فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، انصروا دين الله. الله لا يحتاج إلى أحد، الله غني عن العالمين. فمعنى كونوا أنصار الله أي انصروا دين الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين وهم أصفياؤه وخواصه من أتباعه: من أنصاري إلى الله؟ أي من يكون معي في نصرة دين الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله ثبتوا مع عيسى عليه الصلاة والسلام وأعانوه في نشر الإسلام في الآفاق. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. فآمنت طائفة من بني إسرائيل بعيسى وكفرت طائفة منهم به عليه السلام. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فقوينا الذين آمنوا بعيسى فأيدنا، أي فقوينا الذين آمنوا بعيسى على عدوهم، على عدوهم وهم الذين كفروا بعيسى والعياذ بالله، فأصبحوا ظاهرين، أي فأصبح الذين آمنوا بعيسى عالين غالبين بالحجة والبرهان، والله ولي المؤمنين، وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والله أعلم وأحكم.